الحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، هو تحذير من إن هذا الأمر هيكون علم من أعلام الساعة. إذن علامات الساعة ربنا سبحانه وتعالى قبل كده يعني يقول لنا إن في إيه بين يدي الساعة، علامات، في علامات صغرى وعلامات كبرى بين يدي الساعة، يعني إيه قدامها قبلها أمامها علامات، هتكون في علامات صغرى وعلامات كبرى. من ضمن هذه العلامات: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. ومعنى يتطاول الناس في البنيان، معنى التطاول هنا يعني يشعرك ان في امر، في مسابقة بينهم وبين بعض، الناس بتتباهى بتغالب وتباري بعضها البعض، يبقى في مغالبة. يقول يقال طاول الرجل فلانا، يعني الاثنين بيغلبوا بعض، فيها مغالبة، فيها مباراة، يعني مسابقة بينهم وبين بعضيها، فيها نقدر نقول تباهي بهذا الزخرف وهذه الزينة، كأن بيكون هو شغلهم الشاغل سبحان الله اللي هو ان هم يتسابقوا في الدنيا في موضوع البنيان. يعني ده يشوف ده عامل بيت مثلا كام دور، كم دور، التاني يقول ايه لا انا هعمل اعلى منه، ده عنده شقة مش عارفة شكلها ايه انا هجيب احسن منه، ده عنده فيلا لا انا عايز فيلا احسن منه. كلها امور في الدنيا. وهنا بقى التطاول كمان في البنيان اللي هو وضع سبحان الله ربنا بقى بيقول لنا ان التطاول في البنيان دي من علامات الساعة. يعني اللي احنا فيه دلوقتي ده من علامات الساعة، من علامات الساعة بقى واضح خلاص. يعني تخيلوا اني الحافظ ابن حجر اللي هو صاحب كتاب فتح الباري كان بيقول اني لما بيشرح الحديث ده كان بيقول اني ووجد في زماننا هذا شيء كثير من هذا. وعارفين كان بيتكلم على ايه يا بنات؟ كان بيتكلم على مثلا 3 ادوار بالكثير قوي، 3 ادوار. يعني امال بقى دلوقتي لما يشوف الناطحات، ناطحات السحاب بقى والحاجات دي، ده هو كان بيتكلم على 3 ادوار وبيقول انها من يعني شوفوا اهو شفنا منها وعلامات سبحان الله. ده مين؟ الحافظ ابن حجر اللي شرح طبعا البخاري كتاب فتح الباري. فنسأل الله السلامة والعافية، يعني ازاي يعني نشوف دلوقتي ناطحات السحاب، ان الناس عمالة ازاي بتتبارى في هذا وتتباهى بهذه الزخرف. ليه؟ لان هذا بيكون همها. وربنا سبحانه وتعالى يعني بيوضح لنا ان دي علامه من علامات الساعه. والنبيين صلى الله عليه وسلم، امين يا رب، نبينا صلى الله عليه وسلم كان في دعائه دائما لما يقول: اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. فلما يكون شغل المرء الشاغل ان هو يتطور في البنيان فايه فنحذر، واحنا عارفين انها من علامات الساعه، وكان من زمان كمان، يعني دلوقتي بقت في امور اكثر من هذا. ولهذا شوفوا بقى اللي وراه على طول من الاثر اللي هو عن التابعي حسن البصري، من التابعين حسن البصري، شوف كان بيقول ايه، يعني اللي وراه على طول بيوضح لنا شوفوا ازاي كانوا النبي عايش. ما احنا عارفين يعني ورانا في النبي صلى الله عليه وسلم في ازواجه امهاتنا، امهات المؤمنين اسوه. فالحسن البصري من التابعين كان بيقول ايه، بيقول: كنت ادخل بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فاتناول سقفها بيدي. يعني هو عايز يقول، هو ليه بيقول لنا الكلام ده، بيقول لنا ليه بيخبرنا بهذا الوضع، يعني لانه هو عاوز يعني ينبهنا على الحالة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحابة كذلك. النبي والصحابة كانوا على هذه الحالة، وامهات المؤمنين اهو. يبقى الانسان، احنا فعلا لما نشوف هذه الدراسه، هذه الاثر عن الحسن البصري، بيقول: كنت بتناول سقفها بيدي. كانه عاوز يعني ان احنا ننتبه للامر، ان احنا نتفكر لما تكون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفه، احنا لما يعني هذا الامر يكون في قلوبنا، والله تحسي ان القلب فعلا بيقل فيه هذا التفاخر والامور اللي هي بتكون فيها بقى يعني تولع النفوس وهذه الامور. يعني لا، ده الامور بتقل خالص لما نتذكر كيف كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. فازاي الانسان يفتخر، وازاي يكون ضعيف في النفس قوي كده وضعيف الدين في انه يهتم بامور، يعني يهتم بامور الدنيا وبينشغل بيها. طبعا هو ما فيش نهي عن ان الانسان زي ما هنشوف في الباب اللي بعديه، الانسان يهتم بالبناء او يبني لنفسه بيت او حاجه، ولكن الامر اسرع من هذا. الامر ان لما يكون كل الناس تخفف افضل وتهتم بامور الاخره، لكن لكن ان الناس تكون كل همها الشاغل ان هم يباروا ويسابقوا بعض في الحياة الدنيا، يعني وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالناس تبقى تنتبه، المفروض ان الإنسان يعني يعني يدور على الافضل، يبقى ليه همه الاخره، مش همه بس مجرد التفاخر والتباهي بالايه بالبناء وبالحاجات اللي زياده عن الحاجه، لانه مش هيقدر اصلا على هذا. تمام، هنشوف بقى في الباب اللي وراه كلها هذه الابواب بتوضح لنا بعضها البعض ماشيه بالظبط بالترتيب. ففي الباب 187 باب من بنى، اذا ما فيش نهي اهو عن البناء، يعني هنشوف ما فيش نهي عن ان الانسان يبني. وطبعا يعني كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، يعني مفيش تحريم لهذا، ولكن التحريم عن الانشغال بيها وعن الإيه؟ عن الزخارف والزينة اللي ممكن تشغل الناس أكتر وتفسد حتى عليهم دينهم وتفسد عليهم برضو عبادتهم، لأن في أمور لما بتكون زيادة فعلا بتفسد الدين وبتجعل اهتمام الناس قاصر على هذه الحياة اللي هي الدنيا، يعني حياة الدنيا. فشوفوا بقى الباب اللي وراه على طول، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح قصا لنا، قص لنا، تخيلوا. فقال: ما هذا؟ قلت: أصلح قصنا يا رسول الله. النبي قال له إيه؟ فقال: الأمر أسرع من ذلك. تخيلوا، تخيلوا معي، يعني والله ده كان بيصلح ايه؟ خص. انتوا عارفين معنى الخص، يعني ما هوش حتى بيت او خص، انتوا عارفين الشكل كان عامل ازاي. فكان بيصلحه ويقوم عليه، ولما مر النبي عليه ولقى مشغول في هذا قال له ان الامر اسرع من هذا. خدتوا بالكم ان ما فيش يعني ان البناء امر مشروع وهو نعمه فعلا من نعم الله عز وجل على عباده، لكن عايز ينقلنا لحاجه اعمق. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لان النفوس بترتقي بهذا، كل ما النفوس ترتقي بتخفف من اعباء هذه الحياه وبتتطلع اكتر للاخره، مش زهد بوصف الزهد اللي الناس متخيلاه، لكن اسرع من هذا الحياه، مش محتاجه كل هذه الزخارف والزينه. وانتم شايفين الاوضاع دلوقتي، الاوضاع دلوقتي ده هم بيتكلموا على نطاق وكانوا بيقولوا هذه الزخارف وزينه وان الامر اسرع من ذلك، فما بالك بقى نحن الان. شوفي التفاصيل الدقيقه الدقيقه ويهتموا بيها وتلاقيهم عندهم علم بيها، يعني اذا سالتيهم في ادق التفاصيل يقولوها لك، لكن تيجي تساليهم عن فريضه من فرائض الدين ما يعرفوش. ده اللي هنا فيه نهي، ده هنا النهي جاي من هنا، نهي عن ان الانسان ينشغل بهذه الامور اللي في الدنيا، لكن ليه الاولى ليه ايه؟ انه يهتم باصلاح نفسه. الاولى ليه زي ما بيصلح البيت انت بتصلح البيت، لا اهتم باصلاح نفسك. انت الاولى من انك انت تتفاخر وتتباهى بهذا البناء او بهذه الزخارف او بهذه الزينه كما يحدث بين الناس. تمام؟ الاولى للناس ان هم يصلحوا من حالهم ويبعدوا عن هذا التفاخر، لاني زي ما انا قلت لكم ما مش هيؤجر على هذا التفاخر، ولا قصدي على هذه الزينه وهذه النقوشات وهذا التطور في البنيان وهذه حاجات امور اصلا ممكن ما يحتاجهاش، اصلا ممكن ما يحتاجهاش. هي النهي جهه، لكن كالبناء اصلا كان امر مشروع. يعني قال حدوم، يعني كان في قول جميل والله ان شاء الله افتكره معاكم، كان القول بيقول يعني اموالنا لذوي الميراث نجمعها، لذوي الميراث نجمعها، يعني بنجمعها للي هيورثوا، مش احنا طبعا، هم اللي بيقعدوا يجمعوا يكنزوا. يعني اموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لذوي الخراب نبنيها، هم يعني مش احنا، الحمد لله. فاذا الايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه ولقى بيصلح قص، يا بنات قص قص، فبيقول له ان الامر اسرع من هذا. لو خدتوا بالكم عايز يقول له يعني الاجل وهجوم الموت، ده انت لو هتبتدي تبني فيه او تصلحه ممكن يهاجمك الموت، فالمفروض ان اولى ليك انك انت تصلح عملك الاول كما تهتم باصلاح هذا البيت. زي ما انتم عارفين يعني اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، يعني بمعنى اصح بنات ينبغي لينا احنا كلنا ان احنا يعني نوقظ القلب، ايقاظ القلب، ان الدنيا تكون مش تكون تحت رجلينا زي ما بيقولوا، مش هي اكبر همنا، لا، يكون اكبر همنا هو الاخره، زي الدعاء اللهم اجعل الاخره همي، اما فربنا يجمع علينا الشمل ويرزقنا وتاتينا الدنيا وهي راغمه، يعني تبقى تحت رجلينا فعلا. يعني تبصوا تلاقوا مثلا واحد، امثله كثيره جدا ممكن مثلا في هذا المقام ممكن نذكرها، يعني مثلا واحد بيبقى بيوضب حاجه في بيته، بيصلح، بيقول لك بصلح والصاله بتقام، بشوفها على طول وبنشوفها كلنا، وهو عمال يصلح حاجه والصاله شغاله والاذان شغال والناس نازله تصلي في المسجد وهو قاعد بيصلح. طب ما في لا خير في عمل اصلا يلغي عن صلاه. انت اصلا بتصلح البيت اللي انت هتتركه للخراب، لكن هدمت ايه؟ هدمت بيت الاخره اللي المفروض ان انت تعمره بكل الطاعات وبكل الحاجات اللي تسابق عليها في الدنيا من الخيرات، انت هدمته علشان خاطر تصلح بيت اصلا الخراب في الدنيا. فناس الناس بنشوفهم كده كتير قوي، تمام. طيب وبرده في يعني ناس شفناهم، مثلا مثال، تلاقيهم يعني يبنوا بيوت جميله جدا ويقفوا عليها ويشرفوا عليها وكل الامور دي، ويبقوا وناسيين خالص امور في الدين وفرائض منسيه. انا بتكلم على الناس كمان اللي هي اكبر همها وناسيه، انا ماليش، انا بناء مشروع ما انتم عارفين، لكن بتكلم على ان هذا ينسيه امر الاخره ويصبح هو همه وشغله الشاغل لدرجه ان هو ينسى اصلا فرائض الدين وينسى كل حاجه، وقاعد على امور الدنيا، بيبني في البيت واجمل بيوتات واشراف وعمال وحاجات زي كده، والفرائض ضاعت منه، تمام. اول ما يصبح البيت جاهز، والله يهجم عليه الموت، ياتيه الموت وما يقعدش في يوم واحد. دي شفناها كتير، وعشان كده بقول لكم المثال ده، لان يعني الواحد شافها. فينبغي ان احنا ننتبه لهذا ونوقظ القلب، ويكون البناء الاكبر هو بناء الايه؟ البناء الاكبر هو بناء الاخره. لكن التفاصيل الدقيقه اللي في الدنيا دي مش هتنفعنا، ومش ه... يعني هنقول يبقى ايه حجتنا امام الله ان احنا نقول ان احنا ضيعنا والعياذ بالله فرائض الدين؟ لا، تمام. فيكون همنا هو اكتر البناء للاخره ان شاء الله. يبقى دي فيها ايه؟ ان الانسان يستشعر إيه؟ ان هو يعني زاهد في هذه الدنيا، قصر الامل، مش عنده طول امل قوي وينشغل بالاخره. واحنا بنشوف دلوقتي نساء كثيره تنشغل بهذا وتنسى امور كثيره، وتقول طب ما هو حلال. طيب ما هو الحلال الطيب، النبي كان بيقول انه لا يهان على قلبي واني لاستغفر الله 100 مره. يعني في الحلال الطيب اهو الامور برضو بيحصل غين على القلب ويبعده عن امور كثيره. تخيلوا النبي كان بيقول كده، ما بالك بقى بينا احنا كناس يعني دلوقتي عايشين في هذه الظروف وهذه الحياه. فلابد ان الانسان يشتغل بالاخره ويزكي نفسه ويصلحها، خير من ان هو يشتغل يعني ينشغل بامور الدنيا بالزخارف وبالزينه وبالتطور في البنيان وتفاصيل تفاصيل تفاصيل دقيقه. ولما تيجي تساليها ها عارفه امر دون في الدين، تقول لك لا ما اعرفش، بس تساليها في الدنيا عن اي حاجه تجاوبك بالملي يعني، تمام. فهذا الامر طبعا من الامور المنهي عنها والمكروهه طبعا. شوفوا الباب اللي بعديه على طول، باب نقش البنيان. اذا هي الابواب كلها بتتكلم عن هذا. شوفوا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل، قال ابراهيم يعني الثياب المخططه. طيب هو مكتوب هنا كده، لكن هو طبعا في روايه اخرى علشان بتفسر اكثر من هذه الروايه. روايه اخرى بتقول عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يبني الناس بيوتا يوشونها او يشبهونها. كلمه يوشونها الوشيه او الوشي اللي هي يعني بيزوقوها ويجملوها. يوشونها بالمراجل، يعني في نقطه بدل الحاء هكذا في بعض النسخ بالمراجل. وكمان جت في تفسير ابراهيم اللي هو ابراهيم ابن المنذر، قال ابراهيم ابن المنذر اللي هو شيخ البخاري كان برضو في تفسير، جاء في تفسيره ان هو اتكلم عليها انها المراجل. يبقى لا تقوم الساعه حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها او يوشونها بالمراجل، يعني يزوقوها ويجملوها بالمراجل، يعني زي ثياب مخططه. عايز يقول لك شوفوا شكل البيت المتزوق دون الملون المخطط، البيوت بقى انتم شايفين. ما هو بيتكلم على ايه؟ على امر اخر برضو من علامات الساعه، لا تقوم الساعه اهو. يبقى من علامات الساعه او من اعلام الساعه ايه؟ ان ناس هيبنوا بيوت ويوشونها يعني يزوقوها بالمراجل كأن ثياب مخططه، يعني عارفين المراجل برضو، او لو هي برضو بالمراحل زي في زي في هذا الحديث اللي امامنا، يعني كانه زي نقش كده يشبه الرحال اللي بتبقى موجوده على الجمل او على الابل، يعني اللي هو ما يكون عليها مشيدات. عارفين الرحال بيكون ملون كده موجوده على الجمل مخطط كده، يعني البيوت هيبنوها ويزوقوها ويجملوها بالوان وكانها ثياب مخططه، وده بنشوفهم دلوقتي البيوت كلها، واحسن من كده كمان وبنفس الالوان دي والشكل ده، سبحان الله. فبس شفت وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم وبيقول لنا على حاجه في تحصل قبل بين يدي الساعه، بين يدي الساعه. طيب يجي بقى الوراد، عن وراد كاتب المغيره، الوراد كاتب المغيره بيقول ايه؟ قال كتب معاويه الى المغيره بيقول له اكتب الي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا كان عاوز، كان حريص على هذا، معاويه كان حريص، فبيقول له اكتب الي ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب اليه بيقول ايه بقى؟ ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب اليه ايضا انه كان ينهي عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال، وده الشاهد، هي كلمة إضاعة المال ممكن نحط عليها خط، نعرف إن ده الشاهد كله من الحديث. وكان ينهي أو ينهى، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، ومنع الوهات. طبعا ده حديث طويل كتب معاوية إلى المغيرة بيقول له اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة كان في حديث آخر برضو كان بيقول والرد بيقول ان هو كتب الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها برضو ان هي تقول له امور سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هو كان بيطلب انه يستمع للحديث ويستمع للنصيحة وكان بيقوم بيها رضي الله عنه. فكتب ايه؟ كان ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دبر كل صلاة، يعني لما ينصرف من صلاته، كان لما ينصرف من صلاته، ايوه تمام اللي انتوا حطيتوا عليها خط لإضاعة المال، اقصد منها ان هو هذا الشاهد من الكلام اللي بنتكلمه على نقش البنيان وعلى التطور في البنيان وعلى ازاي ان هذه الامور هي برضو فيها اضاعة للمال، وربنا سبحانه وتعالى امرنا بحفظ المال، وده الشاهد. لكن حديث طويل طبعا كعادة النبي صلى الله عليه وسلم. بص بيبقى اصلا الحديث اللي هنا الامام البخاري بيضع الحديث بيبقى حديث طويل، الصحابة بيسألوا اسئلة فالنبي بيرد عليهم، بيبقى في سياق الحديث كلام من المفترض يعني اللي هو معنون عليه الترجمة اللي احنا بنكلمها، فبيجي الحديث كله بالمنظر اللي انتم شايفينه. فبنقول الشاهد من الحديث من الترجمة من الحديث ده، عنوان الترجمة كلمة اضاعة المال، عشان كده قلت لكم حطوا عليها خط زي اللي انتم عملتوه. طيب يبقى شوفوا اول حاجه قال له ايه؟ دبر كل صلاه لما ينصرف من صلاته بيقول ايه؟ بيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. وانتم عارفين ان هذه كلمه التوحيد، اني لا يستحق العباده الا الله وحده لا اله الا شريك له، يعني لا سواه، لا معبود بحق الا الله. وانتم عارفين ان هذا هو اساس الاساس، وبعد كده اي حاجه تانية بتيجي بعديه من العبادات الاخرى، ولكن الاساس هو لا اله الا الله، له الملك وحده سبحانه، هو رب كل شيء ومليكه، سبحانه رب كل شيء ومليكه وهو على كل شيء قدير. نعم كمال قدره المولى عز وجل ومشيئته سبحانه وتعالى مشيئه مقترنه بالحكمه، ومشيئه الله عز وجل مشيئه ايه؟ نافذه. هكذا كل الكلام كان بيقول برضو اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، يعني معناه ايه الكلام ده؟ يعني يا رب لا مانع لما كتبت لعبدك من عطاء مثلا او رزقا او علما، فلا يستطيع ابدا احد ان يمنعه، لا يستطيع احد ان يمنعه. طب لو حد لو وما منع الله من العطاء او النعمه، طب لو ربنا منع العطاء او هذه النعمه او الصحه، مين يديها لنا؟ نسال الله السلامه والعافيه. من ذا الذي يعطينا هذا؟ يعطينا العلم ويعطينا الرزق ويعطينا العطاء، كل النعم كلها من لو ربنا منعها من يديها لنا؟ لا، الامر كله بيد الله عز وجل. اللهم لا مانع لما اعطيت، لا مانع لما كتبت لعبدك من عطاء او من رزق او علما، لا يا رب لا يستطيع احد ان يمنعه، ولا معطي لما منعت، وما منع الله من العطاء او من النعم او من الصحه، مين اللي بديها؟ فمن ذا الذي يعطي، فكله بيد الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك جد، يعني ايه؟ يعني لا ينفع ذا الغنى منك غناه، لا غناه مش نافع، مش هينفعه هذا الغنى، لن ينفعه. ينفعه ايه؟ ينفعه الايمان، ينفعه الطاعة، ينفعه كلمة التوحيد، ينفعه ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، ينفعه عمله، هذا هو اللي ينفعه، لكن غناه لن يغني عنه شيئا. يبقى لا ينفع الجد منك الجد، لا ينفع ذا الحظ في الدنيا، ذا الغنى في الدنيا، لو كان عنده مال، لو كان عنده سلطان، لو كان عنده ولد، هذا لا ينجيه، حظه لا ينجيه منك، حظه لا ينجيه منك، لكن ينفعه ايه؟ ينفعه عمله الصالح، ينفعه يعني هذه الامور كلها. يعني عارفين احنا لابد ان احنا نستحضرها، يعني عشان ما نمشيش بسرعة واحنا بنتكلم في الحديث، لكن لازم نسقط على أرض الواقع على طول زي ما انتم متعلمين. لازم تسقط الأمور على أرض الواقع، لما تستحضروا هذا، تستحضروا تلك الأمور فعلا يعني لا ينفع الجد منك الجد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع الجد منك الجد، هذا بيجعل فعلا المسلم يقبل على الله وحده، بيقبل على الله وحده فعلا ذلا وخضوعا ورهبة ورغبة واعتمادا وتوكلا وإنابة، كل هذا يجعل المسلم يقبل على الله وحده. بتستحضري هذه الأمور أمام عينيك، تمام؟ ثم يقول برضو إيه في الحديث، وكتب إليه إيه بقى ده شيء، إنه كان ينهي عن قيل وقال. طبعا موضوع قيل وقال والخوض في أخبار الناس والخوض فيما لا ينفع والحكايات التي يعني ملهاش أي فايدة ولا يعني يترتب عليها مفاسد ويترتب عليها ضياع وقت، هذا كله لا يغني، هذا كله يعني سبحان الله لا ينفع. وفي نهي انه ينهى عن القيل والقال. طيب بالنسبة لكثرة السؤال، هو هنا النهي عن كثرة السؤال في ايه؟ ما انتم عارفين قبل كده ان مثلا الصحابه كانوا بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي في القران كتير يسالونك عن اليتامى، يسالونك عن المحيض، يسالونك عن كل هذا، يسالونك لما الامور تكون السؤال في حدود ان هم يريدون ان يعلموا شيء، ما فيش فيها اي نهي. لكن هنا النهي هنا السؤال في المسائل اللي الناس ما لهاش حاجه فيها، ناس بتسأل الناس في أمور ملهاش حاجة فيها، هيترتب برضو عليها مفاسد، هيترتب عليها ضياع وقت، هيترتب عليها إن أنت بتسأل يعني أمور لا تعنيك مثلا في أمور الدنيا وفي أمور الدين، أو ممكن برضو بيكون بيسأل الناس أموالهم، أو بيسأل ما في أيدي الناس، كل هذا ممنوع، كل هذا محرم، كثرة السؤال. يبقى شفتوا إزاي؟ دي إحنا خدناها قبل كده بس في أحاديث سابقة، يمكن في سنة أولى. كثرة السؤال فيما لا ينفع وفيما لا يعني المرء، يعني في أمور دينه ولا دنياه، أو يسأل الناس أموالهم وهكذا، تمام؟ طيب والشاهد بقى من الحديث إضاعة المال. إضاعة المال اللي هو صرفه في غير وجوه الشرعية، يعني المفترض أن الإنسان يصرف المال الذي رزقه الله إياه في أمور شرعية. ولو إحنا مثلا حطنا، لأن طبعا هنا جاية تحت ترجمة النقش في البنيان، طب ما هو النقش برضو في البنيان هذه من إضاعة المال، النقش في البنيان أو النقش في البيوت من إضاعة المال، وهذا برضو بيعرض المال للتلف، وبرضو بيعطل إيه يعني أمور ممكن المال دي إن الإنسان يستخدمها في أمور تنفعه شرعا وتنفعه في أخرته. يعني أديكم شفتوا لما بنتكلم على موضوع الإنفاق وبنتكلم على موضوع الصدقات وكيف ينفق، ربنا علمنا فين أين تنفق هذا وأين تنفق هذا، وفي كله الحمد لله في يعني نظام محطوط للمسلم المفروض ان هو ما يحدش عنه. فلما يجي يضيع المال ويحطه بقى في نقش بيوت ونقش حوائط وتفاصيل دقيقه جدا، وعلى فكره حتى بتفسد عليه والله عباداته، لما بيجي بيبقى الانسان من كتر هذه الزينه، بتكلم على الحاجات طبعا اللي هي فيها مبالغه، هو بيتكلم هنا عن المبالغه في هذه الامور مش في الامور المباحه، زي ما انتم عارفين ان كل الامور بينها يعني حد فاصل كده والناس كلها عارفة. فلما يطغى هذا ويبالغ فيه فده من إضاعة المال، ده من إضاعة المال. وشفنا ناس أوقات يبقى مثلا حيطة أو تفاصيل ممكن يقعدوا فيها سنة يعملوا فيها علشان مش عاجباهم، شوية يهدوها وشوية يرجعوها تاني. أنا شفت ناس يعني الناس أصلا في حتى لو في مال أو غيره دي إضاعة مال، لا مش عاجبانا فإحنا منزلينها ورجعينها تاني، لا برضو مش عاجبانا فإحنا هنعملها تاني. ده يا الله، نسأل الله السلامة والعافية يا رب. فدي حاجة صعبة يعني، ليه بتنهى يعني فيها نهي، وغير كده إضاعة المال في أمور أكثر من هذا، في أمور للآخر أكثر، المفروض المسلم والمسلمة يعتنوا بهذا ويكونوا بعيد عن هذا. يعني ده خاص بالمنافقين والكفار والعياذ بالله، أن يضيعوا أموالهم وهم حرين، لكن إحنا عندنا هدف. تمام. طيب تاني حاجة، وكان ينهى عن حقوق الأمهات. طبعا حقوق الأمهات انتم خدتم فيها كثير من الأحاديث، وكان مرة معنا يعني لاحقا سابقا قصدي كثير من الأحاديث، لأن طبعا هم حقهم في البر وفي الصلة وفي الإحسان وفي عدم عصيانهم والخروج عليهم وكل هذا، لأن طبعا العقوق معناها من ضد البر، ضد البر، ضد انك انت تبري امك او ابوك، هنا الام طبعا نقول الام، ضد البر وضد الصلة وضد الإحسان، هي العقوق من العق والشق والقطع. طب ليه خص الامهات هنا بالذكر؟ انتم عارفين لان سبق ان احنا قلنا ان حقهم اعظم، وطبعا لضعفهم وان هم بيكونوا محتاجين اكتر للبر والصلة والإحسان. فسبحان الله، هذا كل مرة علينا يا بنات فاحنا يعني بننوه عليه بسرعة. طيب يبقى اذا برضو من عقوق الامهات ده، هذا حرام وهذا من الكبائر باجماع، طيب بيجمع العلماء. طب ووأد البنات؟ طب خلاص، وأد البنات كان برضو بيحصل، وانتم عارفين ان هذا كان يحدث في الجاهلية، كانوا بيدفنوا البنات احياء، كان اوقات كمان يبقى المرات حامل وجاية تولد فيعمل جنبها حفرة، ها جابت ولد خير وبركة، ما جابتش بيدفن في الحفرة اللي جنبها على طول. واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، والله عز وجل بيقول لنا برضو في سورة النحل، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الخلق ايه من سوء ما بشر به، امسكه على هون ام يدسه في التراب، كان كده على طول. ويعني ده في ووأد البنات، لان ده من الكبائر، وقتل النفس بغير الحق، هذه كانت امور بتحصل في الجاهليه. طب ومنع وهات؟ ومنع وهات يعني من يعني بص باختصار شديد في الجزئيه دي، ان هو بيمنع الحقوق التي عليه، لانه شخص بخيل، شخص بمنع الحقوق اللي عليه، لا بس كمان ايه بيطالب بالحقوق بتاعته مش عاوز يتنازل عليها كمان. يعني شوفوا قد ايه هو الانسان ده، ومنع وهات، لا بيمنع الحقوق التي عليه وفي نفس الوقت بيطالب بحقوقه ما بيتنازلش عنها. طيب يبقى ده ان شاء الله يعني ده في منع وهات اهو. وسبحان الله هذا يعني من الاحاديث الجميله ومن الادعيه، الدعاء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيردده دبر كل صلاه اثناء انصرافه من الصلاه، يجب علينا برضو ان احنا نكون يعني نحفظها ونحاول نقولها دايما، لان الحاجات دي على فكره لم يعني فيها بركه وسحر، يعني بمعنى اصح كده يا بنات هي اللي بترقينا، اذكار معينه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه املا وخير املا في خير مردا كمان، يعني حتى شوف المرد كمان. ها طيب، عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي احدا منكم عمل، يعني مش عمل هينجيكم، لن ينجي احدا منكم عمل، قالوا وما انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمه فسددوا وقاربوا واخذوا وروحوا وشيء من الدلجه والقصد القصد تبلغوا. هذا الحديث جميل جدا برضو، يعني شوفوا لن ينجي احدا، ما فيش حد هينجيه عمله، احدا منكم عمله. في لفظ اخر كان في روايه مسلم تقريبا بمعنى لن يدخل احد الجنه بعمله، لن يدخل احد الجنه بعمله، اذا لن ينجيه من النار عمله، لان الله عز وجل شوف هم انا اقصد هنا ان هم لما تاملوا، انا عايز اوريكم ازاي سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عايزه اشوفه لما بيقولوا لما النبي يقول لهم لن ينجي احدا منكم عمله، يعني عملك مش هو اللي هينجيك من النار. فهم راحوا على طول عملوا ايه؟ بنشوف خلي بالكم قالوا ايه؟ قالوا ولا انت يا رسول الله. ليه بقى؟ لعلمهم ان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي بقى صلى الله عليه وسلم، افضل الاعمال. مش عمله افضل الاعمال وطاعته هذه افضل الطاعات؟ يبقى سألوه بقى، طب ولا انت، يعني انت ده انت عملك احسن الاعمال وطاعتك احسن الطاعات، وانت بقى النبي والسابق بالخيرات. بس شوفوا سؤالهم، علشان هم اذكياء جدا، اذكياء جدا. هنا بقى فعلا راح في الانسان لازم ينتبه ان هو برضه ما يتكلش على ايه، على العمل. تنبيه فعلا لعدم الاتكال على الاعمال، مهما قدمتي من عمل او مهما قدمتي من طاعه، ابدا ما تتكليش عليها، لاني ممكن يكون في هذا العمل وان بلغ ما بلغ ممكن لا يخلو ابدا من التقصير. ولولا ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا احسن ما عمل، يعني يتقبل منا الاعمال ويتقبل منا كمان اليسير من الاعمال، والله معني يعني نضيع. يعني فالانسان مش المفترض ابدا يعني يفتكر ان هو يا سلام انا خلاص كده وصلت وعملت وبعمل وبعمل ويتكل على عامل، لان ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولا انا شوفوا قول النبي، ولا انا الا ان يتغمدني الله. يعني ايه يتغمدني؟ يعني زي كده يعني يسترني، يحفظني. عارفه كما يحفظ السيف بالغم، عايز اقول لك يبقى حاطط الله كانه محيط بي، كانه غلافي غلفه. لما رحمه ربنا تغلفنا تحيط بينا احاطه كامله زي الغلاف ما بيحيط بالسيف، بالظبط بالسيف. يتغمدني، لابد ان يتغمدني. طبعا كلمه جميله جدا. سبحان يعني صلى الله عليه وسلم اتي جوامع الكلم، يتغمدني يجعلني كحاطه كامله بي زي بالظبط السيف لما بيكون في الغمد. يبقى اذا حاصل هذا الحديث ان العمل المجرد لا ينفع، ولابد انه يقترن بالفضل والرحمه. لابد يعني اذا يتغمدنا الله برحمته. ليه؟ لان الامر كله بيد الله. هذا لابد ان احنا نحطه في اذهاننا، لابد نعلم ان الامر بيد الله. وهذا يا بنات تمام يعني التوحيد وتمام العبوديه لله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسددوا. اذا دي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنته. ولابد لنا من احنا نصيب السنه، اصابه السنه في افعالنا واقوالنا وهدينا. لان بصي كلمه سدد معنى السداد ان انت تصيب السنه في افعالك واقوالك وفي هديك وفي سمتك وفي كل شيء. فسددوا يعني كونوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اصيبوا او يعني يكون كل اعمالكم على السنه، على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قوله فسددوا، يبقى اطلبوا السداد والاستقامه في الامر، الامور كلها. طب ايه القصد بقى هنا؟ القصد في الامر هو الاقتصاد العدل، يعني الامور كلها تبقى فيها اقتصاد، لا فيها غلو ولا فيها تقصير. هذا سددوا يبقى على هدي وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإصابة السنة في الأفعال والأقوال والهدي وكله والسند. ثم القصد في الأمر بمعنى أنه هو الاقتصاد في الأمور، يعني ترك الغلو. والله يا رب تريح، يعني لو إحنا مش ناخد الحديث كده، نحن ناخد إحنا الأمور وننزلها على أرض الواقع، تلاقي نفسك مرتاح. اطلبوا اعمال سداد استقامة. طب القصد في الامر ايه؟ يبقى قاربوا واقتصدوا في الامور كلها، اتركوا الغلو، اتركوا لا تكونوا بتغالوا ولا تكونوا مقصرين، هكذا ماشيين بالطريقه دي. طيب واخدوا وروحوا، يعني ايه بقى الغدو؟ اللي هو الصباح السير في الصباح الباكر، وعكسه الرواح اللي هو السير اخر النهار او السير بالليل. يعني الرواح اخر النهار، يعني هو السير اخر النهار. وشيء من الدلجة، يعني عايز اقول لك وهو السير اخر الليل. السير الدلجة اللي هو السير اخر الليل. يبقى عندنا الغدو اللي هو الصباح الباكر، والرواح اللي هو في اخر النهار، والدلجة اللي هي اخر الليل. اخر الليل تمام كده. فعايز يقول لك يعني استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت النشاط وقت فروق قلوبكم بحيث العبادة تستلذي العبادة وما تسأميش منها. شوفي يبقى انت بتستعيني، بيقول لك اغدو وروحه، يعني وانت في الصباح الباكر، وانت في الفجر، وانت في الصباح الباكر كده، سبحان الله، هذا وقت النشاط، فبتبتدي تستعيني على طاعة الله عز وجل في هذا الوقت، وقت النشاط. وفراغ قلوبكم بحيث انك تستلذي العبادة ولا تسأمي، وبرضه تقدري تبلغي المقصود، تمام كده. عايز اقول لك زي ايه، بديكي مثال اخد وروحه، لان المسافر وهو مسافر يعني بياخد باله من الوقت ده، علشان هو احسن الاوقات اللي ممكن يمشي فيها، يا اما يمشي في اول النهار، يا اما يمشي في الاخر خالص، المغربيه مثلا، او مع او في اخر الليل، هو ده الوقت اللي فيه وقت ممكن يرتاح فيه، يسير فيه بالراحه، الدبه اللي معاه تستريح، فيصل الى المقصود بغير تعب. فاخده وروحه وشيء من الدلجة. شوفوا الأوقات دي يعني ننتبه ليها، لأن صباح باكر، ثم آخر النهار قبل المغربية، ثم آخر الليل، شيء من الدلجة، يعني صار من أول الليل بس بيكون لسه الليل داخل، يعني آخر الليل كده، آخر الليل. وهذه الأوقات بقى دي فعلا بيكون فيها أوقات النشاط وأوقات فراغ القلوب. وبرضو المسافر وهو ماشي، لو تاخدوا بالكم في هذه الأوقات، أوقات فيها راحة ليه، وحتى للسيارة اللي معاه، للدابة اللي معاه، وبيصل إلى مقصوده بغير إيه، بغير تعب. والنبي يقول لنا والقصد القصد، القصد القصد، يعني إيه؟ يعني خليكوا وسط، الزاموا الطريق الوسط المعتدل. يعني لا، يعني انتوا عارفين هذا الدين يسر، هذا الدين يسر، ولن يشاد احدا في هذا الدين الا ايه، غلب. فسددوا وقاربوا وابشروا، هذا كان في الحديث قبل كده خدناه مع بعض، سددوا وقاربوا وابشروا. والقصد القصد، اذا التوسط معناها كده بالظبط، التوسط في الامور والاعتدال. تبلغوا، اي تبلغوا المنزل، تبلغوا رضا الله عز وجل، أو تبلغوا ما ترجوه من ثواب الله عز وجل، تبلغوا جنة الله عز وجل. طيب، يبقى إذن ليس بيقول لك بقى إن العمل الصالح سبب لابد منه لدخول الجنة، وفعلا كده العمل الصالح ده الشاهد بقى من الترجمة اللي هي من موضوع برضو القصد القصد دي، هي دي الشاهد من الترجمة اللي هي لا إسراف ولا تقتير. مش احنا بنتكلم هنا على النقش في البنيان والقصد في الأمور كلها، يعني احنا نبقى وسط في الأمور وفي الاعتدال، هي دي الكلمة اللي هي الشاهد من الترجمة. القصد القصد يعني بمعنى التوسط في الأمور والاعتدال، لا إسراف ولا تقتير، بيكون نكون متوسطين في النفقة، نكون متوسطين في كل أمورنا، ونبقى عارفين إن الإنسان ما يدخل، مش هيدخل الجنة أبدا بعمله فقط. هو سبب العمل لكنه ليس كافيا، إلا إذا تغمدنا الله عز وجل برحمته وسترنا ومن علينا، هو ده اللي يعني اللي ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين، ان هو يتغمدنا برحمته. طيب، باب 190، ناخد الباب دون، باب الرفق، باب الرفق. يعني ايه باب الرفق؟ يعني بمعنى بيان فضل الرفق، وان الله عز وجل يحب الرفق في كل شيء، هذا معنى الباب. باب الرفق يعني بيان فضل الرفق، وان الله عز وجل يحب الرفق في كل شيء. طيب، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها. فقلت عائشة فهمتها يعني، فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. وانتم عارفين احنا خدنا دي قبل كده، بس يعني هنقولها، فاكرين مثلا كان في آخر قد قلت وعليكم، وتكملة لها: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فاكرين هؤلاء طبعا، لان هذا كان من باب الرفق، واحنا عايزين نشوف ازاي او كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعامل مع شوفوا اللي هم اليهود، يعني اهل ايه بقى، اهل الاحتراف في تبديل كلام الله عز وجل، ما هم غيروا كلام الله عز وجل، يلوون ألسنتهم بالكلام زي ما انتم شايفين. قالوا عليكم، قالوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا السام عليك، يعني الموت، يعني الموت، السام يعني الموت. وانتم عارفين ان هم بيلوون ألسنتهم بالكلام لين بألسنتهم وطعنا في الدين، هكذا قال الله عليهم. هؤلاء يحرفون الكلم عن مواضعه، وقول اخر لله عز وجل ومن بعد مواضعه. هؤلاء اللي هم اليهود اهل التبديل واهل الاحتراف، وبيغيروا المعاني زي ما انتم شايفين. فقالوا للنبي السلام عليك، يعني الموت عليك. فقلت هي عائشة، ما هي لها ولا حق لها ان هي تغضب، بس شوفوا هي غضبت وقالت ايه، قالت وعليكم السلام واللعنة، فهمتها وعرفت عليكم الموت انتم واللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل. لكن النبي ردها وقال لها ايه، مهلا يا عائشة، يعني ارفقي رفقا، وخلي عندك تمهل كده ورفق، ها، وبالراحة عليهم. يعني شوفوا قد ايه، شوفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل خصومه ويعامل الأعداء، وبينهى عن العنف والفحش في القول مع اليهود، برغم ما من هم قالوا، بس هو رد عليهم رد وقال لها أنا قد قلت. فكان شوفوا رد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن أبدا فاحشا ولا بذيئا، وتخيله هو حتى مع الأعداء مع اليهود. فكيف حالنا بقى احنا اليوم اصلا، لما بنكون دلوقتي احنا يعني مثلا اصلا المسلمين مع بعضهم اصلا، يعني كيف حالنا اليوم بيكون في عنف وفي فحش في القول مع المسلمين. وشوف هنا هو وجه عائشة رضي الله عنها وارضاها ان هي يعني تتمهل، وان ممكن تنتصر لنفسها طالما ليها تنتصر، بس يكون الامر برفق. يعني ممكن انسان يرد، بس يرد برفق ويرد بحكمة، ويبقى عنده حسن خلق زي حسن خلق النبي، ويرد وممكن ولا ايه، لانه هو لو تعدى في الرد ما هو كده يعني ما خدش، هو كده تكون في تعدي. لكن لما يكون في حكمه وفي رفق في الرد، بيكون ده من سنه النبي ومن هديه مع اعدائه. ومع شوفوا اليهود اللي قالوا للنبينا صلى الله عليه وسلم عليهم لعنه الله، قالوا ايه، السلام عليكم. فقال لها ان الله يحب الرفق في الامر كله، هذا هو الشاهد، الرفق. يعني لين الجانب في القول في الفعل، وانه كمان الرفق ايه، انك تاخدي بالاسهل. شوفوا الحياه سهله بسيطه، الناس مع اداها وكلام مش يعني الله يحب الرفق في الامر كله. وبرده في حديث عمر عن عائشه عند مسلم، ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. احنا عارفين يعني كل الامور بتتاتى مع الرفق، ما لا يتاتى مع ضده. يعني عايز يقول ان فعلا الرفق هو يعني ما كان الرفق في شيء الا ايه زي ما انتم عارفين، الا زانه. وما كان يعني العنف بقى في شيء الا شانه، هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها، هي بتقول له انت يعني الم تسمع ما قالوا، انا رديت عليهم، هو بيوجهها. لكن هو قال لها ايوه سمعت، وقلت لهم ايه، وعليكم، هكذا. هو رد النبي بحكمه وبرفق، تمام. وفي الروايه زي ما انتم عارفين قال لها فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، يعني يستجاب لي فيهم دعائي بالموت، ولا يستجاب لهم فيه لهم هم ما ربنا ما يستجابش ليهم بدعائهم على النبي صلى الله عليه وسلم لما بدروا قالوا السلام عليك. يبقى هو حقق الانتصار فعلا برفق ودون عنف. طيب شوفوا بقى اللي بعدي في حديث جرير عن جرير ابن عبد الله. جرير ابن عبد الله ده كان جرير ابن عبد الله البجلي المالكي، ده كان صحابي. هو بيقول ايه الاول، طب هنعرف عنه ونتكلم. هو كان صحابي جليل، كان هو جرير ابن عبد الله البجلي المالكي او المالكي ده، وان كان تقريبا روى اكتر ما يزيد عن 300 حديث. وجرير كان بيقولوا عليه ان هو يوسف هذه الامه، لان هو كان عليه على وجهه مسحه ملك، يعني شكله حلو وشكله كأنه ملك شبه يوسف عليه السلام. فكان بيتقال عليه ان هو يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة. مين؟ جرير ابن عبد الله البجلي المالكي، صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده باختصار شديد عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مرة لهدم صنم اللي هو كان اسمه دي الخلصة، الخلصة دي الخلصة اللي هو الخلصة ده كان صنم في منطقة اسمها سراه، كانت قبائل من بجيلة وخثعم ودوس وباهلة والأسد، كان قبائل بيعبدوها صنم كده بيعبدوها، هي صنم تقريبا أنثى يعني ذي الخلصة ذي الخلصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه لهدم، يعني ده من ضمن الكلام يعني باختصار عن هذا الصحابي الجليل اللي هو جرير ابن عبد الله البجلي البالكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق، شفت نفس الكلام، من يحرم الرفق يحرم الخير، يحرم الخير. يبقى من يحرم يعني يمنع من الحرمان. يبقى هنا باختصار الرفق جانب لكل خير، الرفق جانب لكل خير. يعني ايه؟ يعني يشمل امور الدنيا وامور الدين. ايوه يشمل امور الدنيا وامور الدين. خلاص، زي قول الله عز وجل النبي كان في القرآن ايه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون لما رايحين يدعوا فرعون قال لهم ايه في القرآن؟ قال لهم: وقول له قولا لينا. اذا الامر في الرفق يعني بيجلب الخير فعلا في امور الدين وامور الدنيا. يبقى هنا شايفين فضل الرفق والحث على التخلق به وذم العنف، وان الرفق سبب لكل خير، الرفق سبب لكل خير زي ما انتم شايفين في حديث جرير: من يحرم الرفق يحرم الخير. يبقى عرفنا كده ان بمعنى الرفق جانب لكل خير من امور الدنيا وامور الدين. ثم في حديث اخر عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما دوا اللي هو هتيجي من عند 36 عن ابي الدرداء، ممكن عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اولهم: من اعطي حظه من الرفق، شوفوا ربنا يا رب يرزقنا الرفق في كل شيء يا رب العالمين، من اعطي حظه من الرفق فقد اعطي حظه من الخير، من الخير. ومن اعطي حظه من الرفق فقد أوتي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. أيوة برافو عليك، إيه اللي أنت عملتيه ده بالظبط كده، بالظبط كده. يعني ده حديث آخر، وأنتم الحديث هو نفسه ما قد قيل من قبل. إني أهو واضح الحديث إن ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أثر في هذا الحديث بيقول: من أوتي حظه من الرفق، طيب يبقى هيعطى الخير كله، خير الدنيا والآخرة، ومن يحرم حرم، حرم، نسأل الله أن لا يحرم يا رب العالمين. طب وبيقول لي إن لو الإنسان عاوز يثقل الميزان، ومش إحنا قلنا ميزان في ميزان في الآخرة، ميزان بقى في كل شيء حتى في الأخلاق. أيوة عايز تثقل ميزانك في الآخرة، ممكن إنك الإنسان يبتدي يحسن أخلاقه، إن هو يبتدي يجاهد نفسه إن هو ربنا يرزقه الرفق في الأمور كثيرة، إنه يبعد عن الفحش في القول وفي الفعل. الفحش اللي هو طبعا أنتوا عارفين القبيح عموما من الأقوال والأفعال. وسبحان الله شوفوا الكلمة: وإن الله لا يبغض، يعني خلاص كلمة يبغض دي كفى بها ذما، كفى بها ذما، يعني يبغض الفاحش البذيء، الفاحش في أفعاله والبذيء في أقواله، ربنا بيقول إن هو بيبغضهم. يبقى الإنسان لما يعرف إن ده ربنا بيبغض ده يقوله إزاي؟ يعني سبحان الله ربنا يعيننا. يعني فشوفوا بيقول لك إن الفاحشة بترد كثير بمعنى الزنا، ولكن هي طبعا المعنى الأصل ليها هي كل خصلة قبيحة أو القبيح من الأقوال والأفعال عموما بنسميها فاحشة، ولكن هي بترد أكثر بمعنى الزنا، وممكن حسب السياق في الكلام تبقى عارفة معناها. طب والبذيء اللي هو قلنا الفاحش في القول، يبقى عرفنا أن كفى بها ذما أن ربنا سبحانه وتعالى يبغضه، يبغضه. تمام. ثم الحديث اللي بعديه قالت عمرة، احنا قربنا خلاص. طيب قالت عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. يعني في زيادة في الحديث ده في رواية أخرى، يعني أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، إلا الحدود. معنى أقيلوا يعني عايز أقول لك اتركوا، من الإقالة وهي الترك، بمعنى الترك، العفو، المسامحة، يعني اعفوا اعفو عنهم. يعني هذا المعنى على فكرة يعني لا يتأتى إلا ممن كان رفيقا في أموره. يعني دول على فكرة عايز يقول لك هنا مش الترك والمعافاة والمسامحة، أقيل ذوي الهيئات، دول ذوي الهيئات مين الأول؟ هم الذين لا يعرفون بالشر. ممكن حد منهم يذل ذلة، حد منهم يذل احدهم الذله. يعني هؤلاء الناس المفروض ان هم اهل فضل، اهل صلاح، اهل نبل، يعني باين في هيئتهم ذوي الهيئات، يعني صورتهم وفي شكلهم وفي حالتهم ان هم حالتهم حسنه، يعني دائما بيلزموا سمت واحد، هم اهل مروءه، اهل خصال حميده، اهل فضل، اهل صلاح. ولكن اوقات مثلا يخطئوا، يقع منهم عثره، يقع منهم مثلا ذنب، يقع منهم حاجه، انت المفروض الانسان يترك ويعفو عن هؤلاء. مش المفروض اني لما اختك مثلا اهي، احنا بشر فممكن الناس تقع، لكن هي على هيئه واحده، هي طول عمرها اهل فضل واهل صلاح واهل نبل واهل اخلاق، لما يحصل منها ذله او يحصل منها سقط على طول الانسان يروح على طول قايل عليها فيها او كذا او كذا او كذا، لا يجوز ابدا، لا يجوز ابدا. لكن ادول بس اهو عائشه النبي بيقول اقيلوا، يعني اتركوا، اقفوا، سامحوا، يعني انتوا ممكن تذلوا، ممكن تقع رجلكم برضه في خطا، في مذله، في اي حاجه. يبقى اقيلوا، اتركوا، واعفوا، وسامحوا. شوفوا، يبقى هل يستطيع احد ان يفعل هذا الا ممن كان رفيقا في كل اموره؟ لا، اللي رفيق في كل أموره هو اللي يتغاضى عن هذا، هو الذي يترك ويعفو عن هؤلاء أهل الفضل وأهل الصلاح والنبل لما يقع منهم حاجة، عمره أبدا ما يكون على طول يسبق بالكلام السيء والبذيء. شفنا ناس ينسوا الفضل وينسوا إن حد علمهم، وينسوا إنه تلاقيها يعني فيها قسوة شديدة في لو عثرة أو زلة. طب يعني افتكري إن هي كانت أهل صلاح، أهل على طول على شكل واحد، على سمت واحد، ما اختلفتش ولا اي شيء، ولكن حصل امر. فليه الانسان يقف؟ الا في لفظ اخر في روايه اخرى، الا الحدود، الا الحدود، لا ده امر اخر. الحدود طبعا بتقام، وامر اخر دي مالناش علاقه. احنا بنتكلم هنا على يعني يحصل مثلا عثره او يحصل يذل احدهما مثلا الذله ومحدش يقف، لا بالعكس بالعكس. تمام، احنا هنا خلصنا كده، نقف عند الحديث ده ونكمل ان شاء الله حديث عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله في اللقاء القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.